بينك والآل لكم حارت وها قد عدت من بعدي ومن بعدك الأفق قد أظلم عليك نحت من وجدي إليك ومنك حملت الهم وها قد عدت من بعدي ومن بعدك الأفق قد أظلم عليك نحت من وجدي إليك ومنك حملت الهم يا جسدي جئت ودي فاجعات أتعبت عيني وجرحي يا جسدي جئت ودي فاجعات أتعبت عيني وجرحي فوق القنا كنت أنا فوق القنا كنت أنا والسبايا قد مشت من خلف رمحي يا جسدي جئت ودي يا جسدي جئت ودي فاجعات أتعبت عيني وجرحي فوق القنا كنت أنا فوق القنا كنت أنا والسبايا قد مشت من خلف رمحي وها قد عدت من بعدي وها قد عدت من بعدي ومن بعدك الأفق قد أظلم عليك نحت من وجدي إليك ومنك حملت الهم يا جسدي جئت ودي فاجعات أتعبت عيني وجرحي فوق القنا كنت أنا فوق القنا كنت أنا والسبايا قد مشت من خلف رمحي يا جسدي جئت ودي يا جسدي جئت ودي فاجعات أتعبت عيني وجرحي فوق القنا كنت أنا فوق القنا كنت أنا والسبايا قد مشت من خلف رمحي والسبايا قد مشت من خلف رمحي يا حسين جينا للزيارة يا حسين جينا للمنارة يا حسين جينا للزيارة وحسينا وحسينا وحسينا يا حسين يا حسين جينا للزيارة يا حسين جينا للمنارة وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا وجاء قلبي هالمساء أتأمل الإنسان لما رجع ضاع عن السبا لا تخوف لك دار فوجع قلبي هالمساء أتأمل الإنسان لما رجع ضاع عن السبا

وتزيح للتراب وتهل مدمع وجيعه الشفوف ظلت تحفر المدفن يا شيعة وتزيح للتراب وتهل مدمع وجيعة من لمسات ايدها وداج القطيعة وان الحسين من القبر وان فجيعة الشفوف ظلت تحفر المدفن يا شيعة الجفوف ظلت تحفر المدفن يا شيعة وتزيح للتراب وتهل مدمع وجيعة من لمسات يدها وداج القطيعة وان الحسين من القبر وان فجيعة الجفوف ظلت تحفر المدفن يا شيعة الجفوف ظلت تحفر المدفن يا شيعة وتزيح للتراب وتهل مدمع وجيعة من لمسات ايدها وداج القطيعة من لمسات ايدها وداج القطيعة وان الحسين من القبر وان فجيعة وان الحسين من القبر من الآه القبر يهتز وزينب تنادي يا مذبوحي في قلبي وانك يتمركز بعد لا توين وارحم جروحي من الآه القبر يهتز وزينب تنادي يا مذبوحي في قلبي وانك يتمركز بعد لا توين وارحم جروحي منك عذور يا من قبر ويدون الناس تتبارى بلا راس طول السفر كنت اصطبر لكن بقبرك شصبر بالله الاحساس منك عدور يا من قبر منك عدور يا من قبر ويدون الناس تتبارى بلا راس طول السفر كنت اصطبر طول السفر كنت اصطبر لكن بقبرك شصبر بالله الاحساس من الآه القبر يهتز من الآه القبر يهتز وزينب تنادي يا مذبوحي في قلبي وانك تمنكز بعد لا توين وارحم جروحي من الآه القبر يهتز من الآه القبر يهتز وزينب تنادي يا مذبوحي في قلبي وانك تمركز بعد لا توين وارحم جروحي منك عدور يا من قبر منك عذور يا من قبور ويدون الناس تتمارى بلا راس طول السفر كنت اصطبر طول السفر كنت اصطبر لكن بقبرك شصبر بالله الاحساس لكن بقبرك شصبر بالله الاحساس منك عذور يا من قبور منك عدور يا من قبور ويدون الناس تتبهر بلا راس طول السفر كنت اصطبر طول السفر كنت اصطبر لكن بقبرك شصبر بالله الاحساس منك عدور يا من قبور منك عدور يا من قبور ويدون الناس تتفارى بلا راس طول السفر. السفر شمت الصبر طول السفر شمت الصبر لكن بقبرك شي صبر بالله الإحساس لكن بقبرك شي صبر بالله يا حسين جينا لزيارة يا حسين جينا للمنارة وحسينا وحسينا وحسينا في مجلس الطاغي وزينب حسرة وآلام كل ما يضل احتمال فيها هالايتام في مجلس الطاغي وزينب حسرة وآلام كل ما يضربوها احتمال فيها هالايتام تحبس دميعها والقلب بجروح ينضام محتارة بيتام ونساء ما بين ظلام تحبس دميعها والقلب بجروح ينضام محتارة بيتام ونساء ما بين ظلام في مجلس الطاغي أزيد نبحث رواهنا كل ما يضربوها احتمت بها هليتام في مجلس الطاغي أزينب حس روالا كل ما يضربوها احتمت بها هليتام تحبس دميعها والقلب بجروح ينضام محتار بيتام ونساء ما بين ظلام تحبس دميعها والقلب بجروح ينضام محتار بيتام ونساء ما بين ظلام ويزيد باحقاد القلب زاد البلية من آمر يجيب الطشت للهاشمية ويزيد بأحقاد القلب زاد البلية من آمر يجيب الطشت للهاشمية تصوري هناك الجرح ويا رزية وتشوف راسي حسين بديب ندعية وتشوف راسي حسين بديب ندعية ويزيد بأحقاد القلب زاد البلية من آمر يجيب الطشيت للهاشمية تصوري هناك الجروح ويا الرزية وتشوف راسي حسين بديب ندعية وتشوف راسي حسين بديب ندعية وتشوف راسي حسين بديب وقبل عيني الحوركل وقبل عيني الحوركل ايتامها وقوف ما راقب الله وما دخل في قلبه اي خوف وقبال عيني الحورك ايتامها وقوف ما رطب الله وما دخل في قلب اي خوف ابن الخناء طابعه حق ذو اصل معروف مثل تحيرتها ابد هالعين ما تشوف ابن الخناء طابعه حق ذو اصل معروف مثل تحيرتها ابد هالعين ما تشوف مثل تحيرتها ابد هالعين قلب الرجيس قاسي عديم الغيره واحساس يحمل عصاه بلا حميه ويضرب الراس قلب الرجيس قاسي عديم الغيره واحساس يحمل عصاه بلا حميه ويضرب الراس زينب في هاللحظه تصيب لعيون عباس زينب في هاللحظه تصيب لعيون عباس لن راسه يرجف والوفا والغيرة والباس قلب الرجيس قاسي عديم الغيرة وإحساس قلب الرجيس قاسي عديم الغيرة وإحساس يحمل عصاه بلا حمية ويضرب الراس يحمل عصاه بلا حمية ويضرب الراس زينب في هاللحظة تصيب لعيون عباس زينب في هاللحظة تصيب لعيون عباس لن راسه يرجف والوفا والغيرة والباس لن راسه يرجف والوفا والغيرة تصور غيرة الكافل في هاللحظة وتأمل إحساسه ألم عين متواصل ومن حسرته ضلي ونراسه تصور غيرة الكافل في هاللحظة وتأمل إحساسه ألم عين متواصل ومن حسرته ضلي ونراسه سور الحرام بس راسه دم سور الحرام بس راسه دم لكن من الغيرة ظل يجدي بالأنفاس رغم الأجل ما يحتمل ينظر الطاغي كسر من الأضراس سور الحرام بس راسه دم سور الحرام بس راسه دم لكن من الغيرة ظل يجدي بالأنفاس رغم الأجل ما يحتمل رغم الأجل ما يحتمل ينظر الطاغي كسر من الأضراس سور الحرام بس راسه دم سور الحرام بس راسه دم لكن من الغيرة ظل يجدي بالأنفاس رغم الأجل ما يحتمل رغم الأجل ما يحتمل ينظر الطاغي كسر منا الأضراس ينظر الطاغي كسر منا تصور غيرة الكافل تصور غيرة الكافل في هاللحظة وتأمل إحساسه ألم عين متواصل ومن حسرته يضلي ونراسه سور الحرام بس راسه دم سور الحرام بس راسه دم لكن من الغيرة ظل يجدي بالأنفاس رغم الأجل ما يحتمل رغم الأجل ما يحتمل ينظر الطاغي كسر منا الأضراس سور الحرام بس راسه دم سور الحرام بس راسه دم

وان الحسين من القبر وان فجيعة وان الحسين من وزينب تناديها مدبوحي في قلبي وانك تماركف بعد لا توين وارحم جروحي من الآه القبر يهتز وزينب تناديها مدبوحي في قلبي وانك تماركف بعد لا توهن وارحم جروحي منك عدور يا المنقبور منك عدور يا المنقبور ويا دون الناس تتمرد الأراس طول السفر جم تصطبون لكن في قبرك شي صفر بالله الإحساس منك عدور يا المنقبور منك عدود يا المنقبور ويا دون الناس تتفرد الأراس طول السفر جم تصطبون طول السفر جم تصطبون لكن في قبرك شي صفر بالله الإحساس من الآه القبر يهتز من الآه القبر يهتز وزينب تنادي يا مدبوحي في قلبي وانك تماركف بعد لا توين وارحم جروحي منك عدور يا المنقبور منك عدور يا المنقبور ويا دون الناس تتفرد الأراس طول السفر جم تصطبر لكن بقبرك شي صبر بالله الإحساس منك عدور يا المنقبور منك عدور يا المنقبور ويا دون الناس تتفرد الأراس طول السفر جم تصطبر لكن بقبرك شي صبر بالله الإحساس من الآه القبر يهتز من الآه القبر يهتز وزينب تنادي يا مدبوحي في قلبي وانك تماركف بعد لا توين وارحم جروحي منك عدار يا المنقبور منك عدار يا المنقبور ويا دون الناس تتفارب الأراس طول السفر شم تصطبر لكن بقبرك شي صبر بالله الإحساس لكن بقبرك شي صبر بالله الإحساس ما جرى يا زهر.